يا راديو للماضي سحره ومذاقه. قالوا حلوة ومجنونة. قلتوا عجباني. يا للمهزلة الشمس بندية. فوزير رمضان. التوتة في البرغوتة يعني ايه؟ المدمس. لا يا ساجد، دي مسائل عائلية. أبدا، أنا لازم أقول. ده أنا اللي هقول وحلفت الأول. رمضان كريم. 30 رمضان في رمضان. برنامج تعده وتقدمه سوسن سعيد، إخراج مجدي سليمان. عزيزي المستمع، أهلا بك مع حلقة جديدة ومختارات مما قدمته الإذاعة في رمضان عام 1962. أولى فقرات البرنامج هنقضيها مع عمل للكاتب الكبير نجيب محفوظ. أصل الشوء كتبها للإذاعة أحمد عباس صالح، وأخرجها لإذاعة صوت العرب بهاء طاهر في رمضان عام 1962. ستك خرجت من إمتى يا بنت؟ خرجت من قبل المغرب يا سيدي. من قبل المغرب؟ هي مش عارفة أني باجي دلوقتي؟ قبل ما تخرج قالت إنها مش هتتأخر، وهي بقى لها خمس ساعات وزيادة. خمس ساعات؟ ما عرفتيش رايحة فين؟ ما بتقولش يا سيدي. والله عال عال والله. اهي جات يا سيدي. يو سي السيد. ايوه سي السيد يا ست زنوبة. تقدر تفهميني كنت فين حضرتك لغاية دلوقتي؟ كنت عند الخياطة. عند الخياطة لغاية الساعة 10 بالليل؟ يو امال كنت فين؟ انا اللي بسألك. انت بتزعق لي يا سي السيد، يعني هكدب؟ خمس ساعات عند الخياطة. اشتريت حتة قماش وخدتها على الخياطة. اسمعي زنوبة، إن ما كنتش عارفاني كويس عرفيني، أنا ما حبش الحال المايل، أنا مش طرطور. ولا فاكرة إنك هتعمليني طرطور على آخر الزمن؟ إيه الكلام ده يا سي السيد؟ أمال كنت فين؟ بتعملي إيه لغاية دلوقتي؟ قلت لك كنت عند الخياطة، مش مصدقت عن روح لها. ومش عارفة إن أنا جاي الساعة 9؟ غصب عني، قعدت لغاية ما خلصت الخياطة المقاس. ولما أنت كنت رايحة الخياطة ما قلتيش للبنت الخدامة ليه؟ الخدامة؟ وهقول لها ليه يا رخرة؟ حكم. كل خطوة من هنا ورايح عاوز اعرفها، مفهوم؟ لا مش مفهوم. هو انا كنت مجرمة ولا مشبوهة؟ العفو، حد قال كده؟ لا سمح الله. ما هو اسمع يا سي السيد، انا اشرف وانضف من اي واحدة، فهم ولا لا؟ وانا حرة اخرج زي ما انا عاوزة وارجع زي ما انا عاوزة. جنوبة اقصر الشر. ما تهددنيش يا سي السيد، انا بقولك ما تهددنيش. انت اللي بتهدديني. انت ماشيه معايا بنت؟ انت بدراع. انا عايشه معاك باحترامي، لازم تفهم كده. مش عايزه اي مخلوق يمس كرامتي. عايزه تحافظي على كرامتك، امشي كويس. انت فاهم ايه؟ انت ليك عليا ايه؟ جاريه واشتريتني؟ يا بنت يا بنت علي، انت خليت فيا عقل، عاملني زي الخدامه. رحت فين؟ جيت منين؟ باسمع، انا ما احبش الطريقه دي. انا واحده ماشيه بما يرضي الله واللي عاجبه عاجبه. وبعدين يا سي السيد، الفلوس معجزه شويه اليوم دول. كل حاجه هترجع كويس، ما تخافش. بس الحاله مهويه شويه يا سي السيد، ما حصلناش كده ابدا. معلش يا جميل، انا حصل لك كل حاجه. قول يا سي السيد، في حاجه تعباك؟ ده احنا عشنا 30 سنه وزياده. ربنا يسهل يا جميل، كل حاجه هتتصلح ان شاء الله. سيد محمد عفت كان هنا من شوية ورخر خايف عليك. خايف ليه؟ هو أنا عيل صغير. لا لا لا لا سمح الله، لكن حضرتك بقالك مدة كده مش عاجبني. كل الحكاية إني ضمنت تاجر صديقي في مبلغ وربنا ما خدش بيده. ما طول عمرنا يا سي السيد ما بندخلش الحاجات دي. أعمل إيه؟ لو جالك واحد مثلا زي سي محمد عفت وعاوز ضمانتك تتأخر. لا لا لا، إذا كان زي السيد محمد عفت تبقى العوائد سليمة إن شاء الله. سليمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. إيه هو جه السيد عفت. أهلا وسهلا، إزيك يا عفت؟ سلاماتي أخي. أطلب فنجالين قهوة حت والدك يا جميل. حاضر. إيه حكايتك يا أحمد؟ إيه أنا افتكرتك خلصت من حكاية زنوبة. بتكذب عليا يا أحمد؟ لا أبدا، هو حصل حاجة؟ ولا أعرف أنك مأجر لها عوامة. الاسم والنصيب. ده أنا نلت مبارح رايح على عوامتي، لقيت ست لابسة فرنج ندهت علي. ندهت عليك؟ معرفتهاش في الأول، وبعدين لقيتها زنوبة. يعني تعوز ايه؟ انت ضربتها؟ انا ما شفتش كده أبدا. زمان يا راجل، دي بنت قليلة الأصل. بالعكس، دي يظهر بنت كويسة، بنت أصل. تصور اول ما شافتني راحت نازله عياط. دموع التماسيح، انت راخر هتتاثر من الكلام ده. يا راجل يا راجل، دي بنت غلبانه وبتحبك، كانت سايبه لك العوامه وماشيه. وما سابتهاش لي، انا فضلت عقلها لغايه ما هديت. وناقص انت عقلك. هتعقل في ايه وانا بقى فاضل في عقل؟ اسمع يا احمد، انت غلطان تقاطعنا بالشكل ده، لازم تقعد معانا على الاقل تحس ان احنا جنبك. انا هخلص منها برضو، ما يمنعش نتقابل حتى ببيتي، نقعد شويه وتبقى تقوم على كيفك. معالي عبد الرحيم بيعمل كده. ان شاء الله انا ناوي اعمل كده. امتى بس؟ وهي رجعت العوامه؟ رجعت يا سيدي. اتفضل يا سيد محمد. اتفضل يا سيد. شكرا يا جميل، يد ما نعدمهاش، الراجل ده ابن حلال. اسمع يا عفت، ما تأخذنيش، أنا اليومين دول عاوز أبقى لوحدي، عاوز أفكر كويس. يا أخي وشاورهم. هو هيكون حد عارف الموضوع من إخواننا؟ ما هو بالطريقة دي حينعرف. لا لا، إن شاء الله ما حدش يعرف. أنا هخلص منها. ربنا وياك. يعني مش هنشوفك النهاردة؟ يمكن تلاقيني طابب عليكم في العوامة. في العوامة؟ أنا هخلص كل حاجة النهاردة. اللهم اجعله خير. يعني سي إبراهيم وسي خليل اتأخر؟ لازم بابا أخرهم علشان حيجي معاهم. والله يا ولاد ما كانش له لزوم، انتوا مش عارفين ابوكم. طب وحنا في عيني حالتها بقت تصعب على الكافر، ما بين السكريه وبين القصرين كل يوم. لا ولا خوفها دي، وهي بتناول لنا فنجان القهوه كانت ايدها بتترعش. انا مش عارفه سيدي جرى له ايه، ما كانش كده ابدا. ما طول عمره كده يا نينا. ابدا يا خديجه، ده زعل المره دي جد. جد عليك انت يا نينا، ده انت نورتنا كلنا. انا عارفه ايه اللي طلعها في دماغ سي كمال راخر، ولا احنا يعني موعودين؟ مش بقى راجل يا خديجة. ويا ترى مين ست الحسن والجمال اللي وقعتك دي يا سي كمال؟ بيقول يا بنتي بنتي ناس أغنية. بالحق، لما كان هنا ما لحقتش أشوفه. نعيمة قالت لي خالي كمال هنا، عقبال ما جيت أشوفه ما لقيتوش. أصلي كان وراه مذاكرة يا عيشة. مذاكرة؟ تلاقيه مع الهانم بنت الناس الأكابر. آه على رأي المثل، يا ما تحت الساهي دواهي. صحيح الواحد ما يخافش إلا من الساهي ده. ده كمال صريح واللي في قلبه على لسانه. كمال؟ ده أنا عمري ما شفته نطق. أهم جم، لازم بابا وافق وحترجع يا نينا. أقول إيه بس؟ أقول إيه؟ أقول يا رب ما يكونش وافق علشان تقعدي معانا كمان شوية. ليه بس يا خديجة؟ والله ما لقيناه، فضلنا منتظرينه لغاية ما قفل جميل الحمزاوي الدكان. يا ترى كان فين؟ إن شاء الله حنفوت الصبح عليه. والله يا سي إبراهيم ملوش لزوم، هو ما يروح هيتفضل من نفسه. وأنا رأيي كده. شوف يا أخوي، كبرت واتجوزت وخلفت ولسه زي العيلة الصغيرة مش عايزة تسيب والدتها. أنا عارفك متغزلي، مانيش زي بعضهم. البلاد رجعت إبراهيم. أيوة يا نينا. السيد أحمد جد. ما لقيناهوش. ما لقيتوهوش؟ والله هو فلي دماغه ناشف. والله ما لقيناهوش. طبيب اسألي خليل حتى. هو انتو تدفعوا بحاجة؟ أنا رايحة عنده من الصبح بدري. هو انتو زهيتوا مني يا نينتي؟ زهقنا منك؟ دا دنتي نورتينا يا أمينة هانم. على الأقل لقيت اللي أعرف أكلمه. يا فتاح عليم يا رزاق يا كريم. ما فيش داعي يا نينة تتعبي نفسك. بكرة الصبح جيبوا عربيات إبراهيم وأنا رايحاله. أما شوف هو هيعمل إيه. يا ترى يا سيدي عامل إيه. لحظات مع هذا الفصل الفكاهي وجزء من برنامج ساعة قلبك الذي أذيع في رمضان 1962 مع خيرية أحمد وسمير عزيز وعبد المنعم مدبولي، تأليف أنور عبد الله. يا عباد الله اصحى يا نايم وحد الدايم. يا عم مسحراتي. يا نعم. عندك فول مدمس؟ هو المسحراتي بيبيع فول مدمس؟ امال بتبيع ايه؟ ولا حاجة طبعا. طب اديني بقرش ولا حاجة. يا ست هانم انا مسحراتي ما ببيعش فول مدمس ولا حاجة، انا بسحر الناس عشان يصوموا. هو انت اللي بتسحر الناس؟ يعني انت اللي بتفوت على البيوت وتطبل على الطبلة؟ مظبوط. طب هات سلطانية زبادي. اللهم طولك يا روح. يا ستي انت شايفاني شايل سلاطين الزبادي على دماغي؟ لا. امال بتطلبي مني زبادي ليه؟ طب ما تزعل. قلتلك انا مسحراتي. ما انا فهمت. يعني انا اللي بسحر الناس. فهمت يا اخي. يعني بسحر السايبين عشان يسحروا. قلتلك فهمت. انت غبي كده ليه؟ انا اللي غبي؟ فهمت بقى على مسحراتي؟ فهمت خلاص. الحمد لله. ما دام انت اللي بتصحي الناس ايه ابقى صحيني بكره الساعه 9. خبر احوز انت ايه؟ لا انا نبيها. لا يا شيخه والنبي. طب تراي بقى احسن الحكيم وصف لي اضرب واحده نبيها زيك. انت لازم بتكرهني يا عم. انت معقد. زي بعضه. عندك عقد نفيسه. نفيسه؟ يا ست هانم حرام عليكي، انا غلبان، انا مسكين، انا مسحراتي. ما انا فاهمه يا عم وعارفه انك مسحراتي، وبالاماره انت اللي بتفوت على البيوت تضرب على الطبله تصحي الناس الصايمين عشان يتسحروا. الحمد لله. وانا عبيط عن المسحراتي. كتر خيرك. عايزه مني ايه بقى؟ بتعريف عجوة. والنبي اعرف فيكي ست اشهر. يا ولية زميلي بقى خليني اشوف شغلي. انا لا ببيع عجوة ولا بلمس، انا مسحرات اللي بيصحي النايمين. ما انا عارفه ان انت اللي بتصحي النايمين. واللي يصحي النايمين يبقى ايه؟ يبقى المنبه. الهي تتشكشكي في صرصور مخك يا شيخه. يا ولية انا مسحراتي يعني كده. اصحى يا صايم وتسحر وبلاش تنام وتشخر. صوتك وحش يا عم. يا دي النهار الاخبر يا ست. وانت مالك؟ هو يعني لازم اللي يصحر ده يكون عبد الوهاب؟ انا مسحراتي والنبي انا مسحراتي. ما انا عارفه يا عم. انت ما بتفهمش ليه؟ انا اللي ما بفهمش؟ والله انت بتحقد عليا. عشان انا معقد. انا اللي ما بفهمش. ليه؟ انت عندك انفصال في الشخصيه. انت يا عم انت يا مسحراتي. استنى بفضلك انت الاخر. اغرف المصيبه المسيحه دي قبله. ايه بس مالك زعلان ليه؟ والنبي يا عم تشهد بالحق. عاوز ايه بقى؟ انا ابقى ايه؟ دي عايزه سؤال يا راجل يا بارد. تبقى مسحراتي طبعا. الله يسترك. الله يطول عمرك ويقصر عمر حماتك. طب خلاص ليه كل ده؟ قول للست دي انا ابقى ايه؟ ليه هي الست مش عارفه انك مسحراتي؟ لا تصور جايه تشتري مني ايه؟ ايه؟ فول مدمس. حقيقة هلم الحكاية الغريبة دي. كده ايه يا عم تراخر؟ يعني مش عارفة المسحراتي ده يبقى ايه؟ عارفة طبعا. هو في حد ما عرفش المسحراتي؟ طيب يا اخي ما هي فاهمة ايه؟ سيبك منه ظلمت. طب استنى علي. والمسحراتي يا ست يبقى ايه؟ ودي عايزة سؤال. يبقى اللي بيسحر الناس. عال عظيم ما شاء الله. امال ما بتقول اهي؟ ما بتقول مش فاهمه ليه؟ ده عنده تلبك سيكولوجي. يا سلام يا هانم على التلبك السيكولوجي ده. يعني بالعربي غبي. ايوه هو يظهر كده فعلا. طب مدام انت عارفه ان المسحرات اللي بيسحر الناس بتطلبي مني مدمس وزبادي ليه؟ عشان اتسحر. جالك كلامي؟ لا عندك حق يا ست هانم. هو صحيح بيسحر الناس بس مش معنى كده انه يجيب لهم مدمس وزبادي. ولا ما يجيبش؟ علشان ده مسحرات بتاع المدمس والفول هناك على الناصيه، على ناصيه الشارع. طيب خلاص قول كده من الصبح ومطلمت. شايف يا حضره؟ الله يكون في عونك. هيجننوني والله. معلش يا معلش يا عم يا مسحرات. كتر خيرك. والله العظيم انت راجل طيب وامير، وده بنت اول راجل عاقل قابله لنادي. والله العظيم انت راجل مسحرات مكافح طول الليل. اشكرك يا عم. والله العظيم انت ابن حلال. الله يخليك. قول لي بقى. نعم. انت حضرتك كنت عايز مني ايه؟ عاوز بتعريفه طعميه. الفقرة التالية حنقضيها مع جزء من الملحمة الشعبية كيد النساء، بطولة أمينة رزق زوزو نبيل، ترويها بمصاحبة المداحين المصريين عائشة حسن. كتب الملحمة للإذاعة الفنان الأصيل زكريا الحجاوي، وأخرجها يوسف الحطاب. أصل الحكاية كان راجل من رجال، شالحة يا شالحة. أيوة يما. صحيتي؟ شحيت يا بنت. حاضر، حنة لبريق وقت صب عليك الضوء. انت بتعملي ايه؟ بشتغل على النور. ابتديتي في توب جديد؟ ابدا، ده التوب هو بخلصه. ستك بالليل بتحكي ويا صالح ونمت، لكن اديني بشاطب فيه. من هنا لما تيجي ام سليمان اكون خلصت منه ونبعها لها. هي جايه؟ ايوه ميعادها النهارده. طيب مالتي لابريق؟ طيب دي يعني بتقوليها من غير نفس. يلا يا بنتي. يلا ايه؟ انا شايفاك الايام دي ما بترتاحيش لمجي الست دي. وحقول ايه؟ دلاله وبتيجي تشتري منك اللي بتنشجيه وبتديك الفلوش. هتبقى واحدة بتفرج علينا ونجيب في شريتها. طب مش تنوري عليا يا بنتي. انا مش عارفة ليه قلبي مش ميال للست دي. في حاجة يعني؟ سمعت عليها شيء؟ استغفر الله العظيم يا بنتي، توبنا الى الله. هقول شمعت من غير ما اكون شمعت؟ ولا انا في حد في الدنيا بشوفه غيرك انت واخوك صالح؟ طيب وصالح قال عليها كده ولا كده يا بنتي؟ لا استغفر الله العظيم في حقها. امال ايه؟ بلاش ندخلها بيتنا. لا تدخل بس ما تدخليش وياها قوي. انا ما فيش بيني وبينها غير البيع والشراء. حتى حكايه العرسان والكلام في الجواز ما عادش بتفتح لي سيره من ساعة ما قلت لها اني مش هتجوز غير اللي يختاره لي صالح اخويا، وهي مقفلة على الموضوع ده. احسن يا بنتي عملتي. طيب اصلك يا شالحة ما تعرفيش اللي في قلوب العباد. واحنا يا ما مالنا ومال اللي في قلوب الناس؟ مدام قلبنا احنا خالص لله هنخاف من المخلوق ليه؟ تبين انه صالح ده ايش قالي قبله؟ ما تفتحيش طوالي ولا هقعد احكي لك الحكايه دي كل يوم. مين كده يا شالحه؟ كده برضو مش قلنا لما تردي بحش غليظ يا بنتي؟ ما دام العرشان اتكتروا على بيتنا وبيشقلوا على اخوكي لازم تغلظي حشك وانت بتردي. افتحي يا صالحه. يا عبد افتح. انا ام سليمان. دي ام سليمان. صباح الخير يا جماعه. صباح الخير يا ام صالح. صباح النور عليك. صباح النور. اتفضلت خوري. يعني مبدر النهاردة؟ ورايا مشاوير كتير وقلت افوت عليكم من بدري. ده التوب لسه ما خلصش. افوت بكرة ما جراش حاجة. ولا تستني لحظة؟ لا يا اختي انا مستعجلة ورايا شغل كتير. خدي ثمن اهو حضرهولي بقى بكرة. خليتكم بعافية. طيب خلي الفلوس معاكي لما تفوتي بكرة. واخليها معايا ليه؟ النهاردة هدفعها وبكرة هدفعها. اقعدوا بالعافية. الله يعافيك. في رمضان عام 1962 قدم المخرج علي محمود برنامجا يصور الجوانب الفاكهة في حياة مشاهير الزرفاء أمثال نجيب ريحاني بشارة وكيم، والبرنامج يصور الجلسات والندوات والنوادر التي تدور بينهم. البرنامج من تأليف عبدالله أحمد عبدالله ميكي ماوس، وشخصية اليوم اللي اخترنا نستمع إليها علي كسار. قول لي يا اسطى علي يا طباخ الغالي. نعم. مروحة الديك الرومي سموها مروحة ليه؟ عشان تطبخها وتروح. طب يا اسطى علي لو طبلة الديك الرومي حشيناها بالصنيبر واللوز والزبيب واللازم منه هتطبل ازاي؟ تطبل على دماغ الابعد. انت يا اسطوات ما عندكوش شغل؟ محدش سايب هلة على النار وخايف لا تتحرق؟ محدش تعبان في الطبخة وحامل همها لا تشيط؟ احنا مخلصين شغلنا من بدري وجايين نهزر معاك. الا صحيح يا اسطى علي المثل اللي بيقول طباخ السم بيدوقه؟ طبعا صحيح. امال يا اخويا على كده انت عايش ليه؟ كويسة يعني انت ولاد هزة هو برضو. ده احنا نعجبك قوي. اصلك من نهار ما اشتغلت طباخ جنبنا وانت فدعت نفسنا الحظ والفرفشة. انا خدام الحظ، انا ساعي مكتب الفرفشة. وما طلعتش مسخصات ليه يا سعالي؟ يا ريت انفع، يا ريت اطول. انا من يومي مغروز في التقلية، منقوع في الخلطة، مزروع في التخديع. يعني لو جات لك فرصة تبقى زي سي احمد الفار والسيد قشطة؟ ما هو بيقولك يا ريت يا ابني اللي محكوم عليه يخرط ملوخية ويدق كفتة ويعمل حلو. أما أنت لو قام في دماغك تعمل حلو تبقى نكبة يا زعلي. أيوة لأن جمالك في وحشتك. واللي لمك على جماعة مسخصطية معتبرين يقتنعوا بيك ويشغلوك معاهم. يلمك على بريم المواساة، يلمك على السعد، إيد على كتفك، الليلة حتكون معاهم. هم هيقدروا حبك للتمثيل ويلاقوا لك الدور المناسب. وده نيطها الحلل والكسرنا. الى الجحيم ايطها المعارك والمغارب والتفاكير. الله الله الله، هتتنمرض عليهم من دلوقتي. صبرك شويه لما نشوف. ايه يا وسطى منك له؟ انا كنت محشي مواهب بس السكه كانت ظلمه قدامي. يعني فكرك باب كباب التمثيل ينفعك؟ انا مش بس مقتنع بيك، لا ده انا هكون لك فرقه باسمك. اشكرك يا حاج، بس دي مش مقايسه. ومال المقايسه كلها بركه. بس انا راجل لسه ماليش اسمي يسند الشباك بتاع التذاكر. انا راجل صاحب تياترو وطول عمري مختلط بالجمهور ومطلع على نفسيته. وانت كم فرح وكم سهرة اللي عملتهم نشروا اسمك في مصر. يعني على بركة الله. وفرقة باسم فرقة علي الكسار. انا الحاج مصطفى حفني، نظرتي في المسائل الفنية ما تخيبش. 30 رمضان في رمضان. اهلا بك مع حلقة جديدة ومختارات مما قدمته الاذاعة في رمضان عام 1963. يسعد ميكروفون البرنامج أن نلتقي اليوم مع الرائد الإذاعي الكبير الأستاذ يوسف الحطاب. اهلا بيك يا فندم، واحنا سعداء جدا ان احنا التقينا النهارده وحضرتك شرفتنا في الاستوديو. اولا انا متشكر على المقابله دي، وبعدين انا في مخرجين النهارده موجودين بيخرجوا احسن مني. يا خبر ده تواضع يا فندم، ده حضرتك يعني دول تلامذة تتلمذوا كلهم على ايدين حضرتك. لا التلميذ باعترافاتهم يعني. لا لا التلميذ احيانا بيفوق استاذه، وبعدين العلم بيتقدم دلوقتي. يعني يمكن الدليل على كده ان اعمال حضرتك ما زالت مسموعه ومحببه جدا للساده المستمعين، وبيطلبوا كل الاعمال العظيمه اللي كلنا بنستمتع بيها لحد دلوقتي. ده بس يعني كرم من الله سبحانه وتعالى، لكن يعني في اعمال موجوده دلوقتي تفوق الاعمال اللي انا عملتها بمراحل كبيره. انا قدمت سيادتك وقلت الرائد الاذاعي، لان الحقيقه يمكن عن طريق البحث اللي قمنا بيه في هذا البرنامج اللي بدأ من عام 53 اتضح ان عدد قليل جدا من السادة المخرجين اللي كانوا بيعملوا في هذا الوقت، وحضرتك واحد من ألمعهم، حضرتك ويمكن الأستاذ محمد توفيق والأستاذ الكبير السيد بدير والأستاذ عثمان أباظة. يعني هل هذا العدد هو اللي كان نقدر نقول بيحتكر العمل الإذاعي في هذه الفترة؟ لا ما كانش عملية احتكار، لكن يعني كانت عملية الإخراج عملية صعبة، فما كانش بيتقدم إليها إلا يعني اللي يجي يشتغلوا في اليوم على الأقل 18 ساعة. يعني كنا نشوف الأستاذ سيد بدير يجي من الساعة 7 لغاية الساعة 12 بالليل عشان يدور على حتة مزيكا. فلما واحد يقعد عشان حتة مزيكا من 7 صباحا لغاية 12 مساء ويسمع زيادة عن 200 اسطوانة، هو حب العمل يعني والصدق في الحقيقة. وبعدين في رائد أكبر مننا كلنا كمان الأستاذ أنور مش طبعا ما فيش شك. الأستاذ يوسف الحطاب، اخترنا لحضرتك في حلقة اليوم اللي هي بنستعرض فيها الأعمال اللي قدمت في شهر رمضان عام 1963 أكثر من العمل. العمل الأول هو الملحمة الشعبية زين العابدين. بقى زين العابدين دي بقى رضي الله عنه، يعني أنا بقى هذا جدي يعني بالنسب يعني شجرة العائلة تنتسب إلى سيدنا الحسين رضي الله عنه. دي معلومة كويسة وجديدة فعلا. فأردت إحياء ذكراه ووجدت ملحمة ليه فعملناها، يعني لحسن الحظ او يعني تلاقي لحن المميز لإذاعة الشعب هو لحن زين العابدين. ويمكن المصادر كانت للمعلومات فيها كثيره جدا من الاقارب بقى في صله قرابه يعني نحاول ان احنا نعرف من الكتب القديمه الموجوده عندنا في المكتبه في المشايخ في مراجع يعني كثيرة كانت موجودة، وبعدين وظفناها برضو في ذلك الوقت يعني توظيف درامي. نسمع مع بعض جزء من الملحمة الشعبية زين العابدين اللي كتبها محمود إسماعيل جاد وأذيعت لأول مرة في رمضان عام 1963. ذكر الله ورحت يا سلمى. اللهم زيدك بالتقوى والإيمان. لكن إيه اللي خلاك عملتي كده يا سلمى؟ الوالي وابن زياد هم اللي خلوني عملت كده. أنا عملت فيهم إيه؟ إيه اللي جنيته علشان يعملوا فيا كده؟ أعمالك وتصرفاتك مع الناس هي اللي خلتهم عايزين ينتقموا منك. ليه؟ هو اللي بيسعى لخير الناس ويحررهم من الذل والاستعباد الوالي ينتقم منه؟ خايف على عرش من السقوط. اللهم نكس أعلام المفسدين، اللهم زلزل عروش الولاة الظالمين. يا رب. مين اللي جاي هناك ده؟ دي راعية من الرعاة. أنا حنادي عليها يمكن ألاقي معاها مية. أنت يا اللي ماشية. أني؟ أيوة أنت، تعالي من فضل. سلمى اخفي عليها سرنا يا سلمى، ما تناديش عليا باسمي. طبعا طبعا. صباح الخير. صباح النور. احنا عطشانين، نلاقيش معاكي مية؟ نجيب المي بعد شوي، انا هحلب لكم عنزة. عن المي الحليب يغني. الفقرة التالية صديق المستمع هنقضيها مع عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين والأيام. الأيام أعدها لإذاعة صوت العرب خيري شلبي، وضع موسيقاها التصويرية إبراهيم حجاج، وأخرجها في رمضان عام 1963 إسلام فارس. أيها السادة، هذا كتاب لم أدبر تأليفه ولم أفكر فيه، وإنما دفعت إليه دفعا. دفعتني إليه ظروف قاسية ضقت فيها بالحياة في مصر، وضاقت فيها الحياة بي في مصر. كان ذلك حين صدر كتاب الشعر الجاهلي وأثار الأزمة التي أثارها، فتركتها إلى لأقضي الصيف في فرنسا. ومع ذلك عندما وصلت إلى فرنسا لم أستطع أن أفر من هذه الظروف ولا من الواقع الذي كان يحيط بي، فقد كان الضيق بالناس وبالحياة التي يحيونها وبحياتي بينهم يلازمني دائما، فلم أرى إلا وسيلة واحدة للهرب من هذا الضيق، وهو أن أفر من الحاضر إلى الماضي. وللفرار من الحاضر إلى الماضي أمليت هذا الكتاب. وقد ألح الراديو في أن يقرأه عليكم حلقات، فأشكر له هذا التفكير، وأرجو ألا تضيقوا بقراءته كما ضقت بإملائه، وأرجو أن تجدوا فيه شيئا يرضيكم عن مؤلف هذا الكتاب. ونظرا لأن هذا الكتاب سيقرأ عليكم في رمضان، فإني أستأذنكم في أن أهدي إليكم أصدق التحية وأعمق التهنئة بهذا الشهر المبارك الكريم. لقد صحوت يا ست الحسن، اسبقيني على الموارد أو فانتظري لحظة واحدة كي أحضر البلاص وأخرج لك. في نشر هذا اليوم وما يتأتى فيه. ثمانية يا أولاد، يا أولاد أحضروني الأبريق لأتوضأ، أما زلتم نيام؟ لقد صحونا منذ وقت، إنني فقط كنت متمددة حتى تأخذ أنت كفايتك من النوم. هل ذهب الأولاد إلى أشغالهم؟ بعضهم توجه إلى الحوض الجديد للغريق، وبعضهم كما تعلم كان ساهرا في الحقل ينتظر المياه، أما البعض الآخر فهو يستعد اليوم لنقل السبخ من حظيرة البهائم إلى أرض الجزيرة. يجب أن ينقلوه فورا إذ أن الحظيرة أصبحت لا تحتمل. ربنا يعينهم. الإبريق يا أمي. اذهبي إذن خلف أبيك، ها هنا عند طشت الغسيل، هيا أفرغي له. أفرغي يا بني أفرغي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نويت سنة الوضوء. أنت يا فاطمة، فاطمة لماذا لا تسكت يا طه؟ هل تركتنا ننام؟ كفك اليوم نوما، قومي قومي. وبعد يا طه، أتريد أن يأتي أبوك ليسكنك؟ لا، لا داعي لإتياني، كما لا داعي لصحوك أيضا. وإذا قومي أنت، قومي قومي. أما أنا فليس لدي سوى الصراخ، إذا كرستني سأنادي أمي على الفور. هكذا قوموا أيها الليالي. متى يكف الولد طه عن معاكسة أخوته وأخواته كل صباح؟ وهل أنا أعرف؟ أفهميه أنه إذا لم يكف عن هذا فستبلغين الأمر إلي. طالما أفهمت بل وهددته، غير أني أشفقت عليه أخيرا فصممت على تركه دون التعرض له بما يؤذي نفسه. ألا زلت تقطرين له؟ واليوم سأجري في جفنيه عملية. حاولي أن تكون يدك رحيمة. ما هي هذه العملية يا ترى؟ تشريط الجفنين. يخيل إلي أنها خطرة. دع الأمر لله. ولكن من أين لك بها؟ علمتني إياها الحاجة فاطمة. وما أدراك صحة علم الحاجة فاطمة؟ خذ من عبد الله واتكل على الله. أجل معقول، اتكلي على الله إذن وافعليها. إيه أذهب أنت؟ بإذنه هو. تصحبك السلام. ذلك أنت تربص إلى بحرف أصبعي إلى عيناتك. بسم الله الرحمن الرحيم. يظهر أنها شيء مؤلم حقا يا أمه. لا تقولين يا حنومة، إنها وصية الحج فاطمة. وما هذا الذي حشوت به مكان الجرح؟ لا أدري ما اسمك، المهم أنه سيفيده. ما أظن يا أمه. يا بنتي يا سعدية. نعم يا أمي. سمري ساعديك كي تساعدي أختك هنومة في الخبيز. هل سنخبز اليوم؟ إن لدينا خبزا كثيرا. افهمين يا بنت، سوف نخبز لك مطرية للغداء. هيا أسرعي، فبعد قليل سيحضر أبوك وإخوتك. ها أنا مستعدة، بل متوجهة إلى حجرة القرار لأحضر الضفير. انشاطي مسافة ما تملأ أختك المياه من الترعة. هل أتيت؟ أجل، لأنام قليلا ريثما يتم صنع الغداء. ماذا فعلت بطاها؟ كل خير. هل كل شيء على ما يرام؟ والبقية على الله. أمي أمي أمي. ماذا جرى؟ تكلمي يا بنت. طه طه يا أمي. ماذا بها؟ انطقي، ماذا حدث له؟ إنه يقول كلاما غريبا. ما وجه الغرابة يا ترى؟ إنه يطلب أن نرفع المنديل عن عيني. ولماذا لم تفعله؟ ولكن قد فككناه فعلا يا أبي. غريب هذا، إنه لغريب حقا يا الله. ويقول إن الدنيا ليل وإنه لا يرى سوى الظلمة. يا رب يا رب، هذا ليس بمعقول أبدا. لماذا لم تخرجوه إلى الخلاء؟ عزيزي المستمع، موعدنا مع عام جديد في رمضان. حتى نلتقي نتمنى لك أسعد الأوقات. رمضان كريم. 30 رمضان في رمضان، برنامج أعدته وقدمته سوسن سعيد، إخراج مجدي سليمان. مع الذكريات الإذاعية و زمان يا راديو.